تنبيه سريع، نقل عني بعض الناس اني اقول انه هناك سلفي وهناك مبتدع وهناك منزلة بين المنزلتين، لا يوصف بسلفي ولا يوصف بمبتدع، واقول هذا النقل خطأ، ان نقله سلفي عني فهذا خطأ انا لم اقله، وان نقله انسان صاحب تمييع وتضييع فهو معروف اصلا بكذبه وفجوره. وانا قولي ان هناك سلفي خالص وهناك مبتدع بدرجاته خلاص او باحواله. السلفي هذا ايضا هناك سلفي عنده اخطاء، عنده اخطاء والعلماء يناصحونه، فهذا ان لوحظ منه الاصرار على الخطأ ننصح شبابنا الصغار الذين لا يعرفون، ننصح شبابنا السلفيين بعدم الحضور عنده عنده، وإنما الحضور عند المشايخ السلفيين الواضحين. ولم أقل إن هذا السلفي الذي عنده أخطاء وأصر عليها والعلماء يناصحونه لم أقل هو ليس بسلفي وليس بمبتدع، هذا لم أقله، ومن قاله عني فقد كذب علي، وإن كنت قلته خطأ أو جرا على لساني فهو خطأ لم أقل.